بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان المرأة في ظل الإسلام للأستاذ حسن باشماخ. والآن نترككم مع تقديم لهذه المادة قدمها الشيخ محمد دحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وبعد، فقد تشرفت بسماع شريط المرأة في ظل الإسلام للأستاذ حسن باشماخ، والحقيقة أنه يتحدث عن المرأة حديثا حساس وراهن، وهو أي الحديث بحاجة إلى جلاء ووضوح في قضية المرأة وبيان وجهة نظر الإسلام من فهم أهل الإسلام. وأحسب أن الأستاذ حسن قد خطى خطوة مباركة في هذا الطريق، وهو طريق لا يزال يحتاج إلى إضافات وإضافات والأخذ بالمستجدات أيضا، فهو موضوع بحق يحتاج ويحتاج إلى طرح، وما طرحه الأستاذ كان جميلا وكان لبنة ذهبية في هذا المجال أو في هذا الطرح الذي لا أقول إننا نحتاج إليه بل نضطر إليه. المرأة في ظل الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحب أني أرحب بالأخوات الكريمات في بداية هذا اللقاء، فأهلا وسهلا فيكم، وأنا جاي اليوم جايب معي بشرى للجميع. عارفين إيش هذه البشرى؟ إنه مثل هذا اللقاء اللي اجتمعنا من أجله، إنه الملائكة الآن تحفنا بأجنحتها من الأرض إلى السماء، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة تبحث عن حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله اجتمعت الملائكة في هذا المجلس فيحفونهم بأجنحتهم من الأرض إلى السماء. يا ترى حنا مستشعرين الآن هذه النعمة العظيمة؟ ثم يدور حوار بين الله سبحانه وتعالى وبين الملائكة، عارفين عن مين؟ عننا حنا المجتمعين في هذا المكان. فيسألهم الله تعالى: كيف وجدتم عبادي؟ وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى. فتقول الملائكة: وجدناهم يذكرونك، جالسين يذكرونك يا رب. فيقول الله تعالى: فماذا يطلبون؟ فيقولون: يطلبون الجنة. صحيح، هذه أمنية كل واحد فينا، إنه يبغى يدخل الجنة. فيقول لهم: ومما يتعوذون؟ خايفين من إيش؟ فيقولون: من النار. فيقول الله تعالى، وهذه بشرى ثانية: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم وأدخلتهم الجنة. والله لو لم يكن من شيء في هذا اللقاء إلا أننا ننال هذا الأجر العظيم والبشرى العظيمة لكان كافيا لنا جميعا أن ننصرف وقد غفر الله لنا. طيب، عنوان هذا اللقاء كما سمعتم: المرأة في ظل الإسلام. أبدأ حديثي معكم بسؤال: ليه الحديث عن المرأة خصوصا؟ يعني ليش أنا خصصت الكلام في هذه الليلة وفي هذا اللقاء للكلام عن المرأة؟ لأن المرأة هي نصف المجتمع من حيث العدد، وهي أكثر من النصف من حيث التأثير على جميع أفراد المجتمع. فالمرأة هي التي تربي الرجال، وعلى يدها يتخرج القادة ويتخرج العلماء ويتخرج الباحثون، وهي المؤثر على الزوج وعلى الأولاد سلبا وإيجابا. المرأة هي الأم، وهي البنت، وهي الزوجة، بل المرأة لها دور مهم جدا في بناء مستقبل المجتمع، فكيف ما نهتم فيها بعد هذا كله؟ المرأة الآن في واقع المجتمعات المسلمة بشكل عام تعيش بين واقعين: واقع يدعو المرأة إلى الانجراف خلف النموذج الغربي للمرأة، إلى تقليد المرأة في الغرب، حيث ابتذال المرأة واستعراض لمفاتن المرأة وامتهان لكرامة المرأة واستغلال لأنوثتها، كل ذلك باسم الحرية وباسم حقوق المرأة. واقع ثاني يمارس على المرأة نوع من التحجيم والتضييق لدور المرأة في المجتمع. هذا الواقع خلط بين ما كان من الإسلام وبين ما هو من العادات والتقاليد، فتمنع المرأة من عدد من حقوقها باسم الإسلام وباسم التدين، وهي ليست من الإسلام في شيء، إنما هي عادات وتقاليد موروثة. يا أخوات، الغرب الآن يدعي أن الإسلام ظلم المرأة وهضم حقوق المرأة، وأن التدين قيد على المرأة من الحرية، وأن الحجاب والحشمة هو سبب تخلف المرأة، وتبعهم في ذلك للأسف بعض المسلمين من المنبهرين بالحضارة الغربية، فأخذوا يرددون تلك الشعارات ويدعون إلى تحرر المسلمة على الطريقة الغربية، وهم نسوا أو تناسوا الواقع البئيس والواقع الأليم اللي تعيش المرأة في الغرب. حنا نسمع مثل هذا الكلام في القنوات الفضائية وفي الجرائد والمجلات وفي الإنترنت، صح ولا لا؟ فأنا دار في ذهني السؤال، الإسلام كم مضى عليه إلى الآن؟ كم مضى عليه إلى الآن؟ 14 قرن. فهل في تلك المدة الطويلة 1400 سنة هل في أحد اتهم الإسلام بالإساءة إلى المرأة؟ وهل في أحد ادعى بأن الإسلام هضم ولو شيء بسيط من حقوق المرأة؟ الجواب بعد التقصي والبحث لا يوجد أحد أبدا، ما في حد إلا ما كان في هذا القرن الماضي. طيب يا ترى ما كان في تلك العصور والقرون من كان يحرص على المرأة وعلى حقوقها كحرص اللي يتهمون الإسلام في هذا اليوم؟ هذا السؤال ما له إلا جواب واحد، وهو أن المسألة مش مسألة حقوق للمرأة ومش مسألة حرية للمرأة كما يزعمون، بل هي رغبة في الهجوم على الإسلام ورغبة في حرب الإسلام وحرب القيم. فكان أفضل مدخل لهم هو من خلال المرأة. المرأة مظلومة، المرأة مقيدة، الحجاب عائق عن عمل المرأة، المرأة. والمشكلة أننا صدقنا هذا الكلام، صدقناه، بينما الحقيقة هي أن المرأة اللي عاشت في عصر الرسالة وعاشت في عهد الخلفاء الراشدين عاشت واقع العزة والكرامة. المرأة اللي عاشت في ظل الإسلام، الإسلام النقي، الإسلام الصافي، هي امرأة قامت بدورها وقامت برسالتها في المجتمع، وأدركت أن الإسلام مش معناه أني ألبس الحجاب وخلاص انتهى الأمر، لا، بل أدركت أن عليها واجبات وعليها تكاليف كثيرة، وأن الإسلام حملها مسؤولية هذا الدين، فنالت حقوقها، والتي لم تستطع أي حضارة من الحضارات على مر التاريخ إلى يومنا هذا أن تعطيها من الحقوق بقدر ما أعطاها الإسلام وبقدر ما كفل لها من الحقوق والواجبات. فأنا جاي اليوم، أنا جاي عشان أتكلم وأضرب لكم مجموعة من الصور والأمثلة في عدة مجالات كلها تتكلم عن تكريم الإسلام للمرأة، وكيف عاشت المرأة في عصر النبوة، وكيف أن المرأة في ذلك العصر كان لها دور ريادي في المجتمع، وراح نتكلم عن حقوقها وعن حريتها. وكل الأمثلة اللي راح أذكرها راح تكون من عصر النبوة، فعشان ما يقول أحد أنه هذا صار بعد كذا، لا لا لا لا لا لا، جميع الأمثلة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن عهد الخلفاء الراشدين. فأنا احتجت في الحقيقة أني أقرأ في حياة الصحابيات، في جميع كتب السير والتراجم المهمة، ككتاب الإصابة لابن حجر وأسد الغابة والطبقات الكبرى وسير أعلام النبلة وصفة الصفوة، فاجتمع عندي مجموعة كبيرة من الأمثلة، فأنا انتقيت مجموعة من الأمثلة لمثل هذا اللقاء. الحاجة الغريبة أني وأنا أبحث في الموضوع وجدت أن المرأة في جميع الحضارات إلى الحضارة الغربية المعاصرة اللي تنادي بحقوق المرأة وحرية المرأة، وجدت أن المرأة لم تستطع أن تحصل على أهم حقوقها وعلى حريتها. ف عزمت أني أكتب موضوع جديد عن المرأة بين الإسلام والغرب، نأخذ من كل نقطة رأي الإسلام ورأي الحضارات الأخرى، ونشوف الفرق الشاسع بين الحضارتين، ونسمع آراء الغربيين أنفسهم عن واقع المرأة لديهم. وأسأل الله تعالى أن ييسر الإعداد لهذا الموضوع، ونبدأ الآن حديثنا عن المرأة في ظل الإسلام. احنا راح نتكلم في عدة نقاط. النقطة الأولى المرأة والعلم. الإسلام حث على طلب العلم وحث على التعلم، ولا يمكن للمرأة أن تقوم بدورها في المجتمع وأن تنال حقوقها فيه ما لم تتعلم أمور دينها ودنياها. ولو عدنا بالذاكرة إلى الوراء، فإن حلق العلم ومجالس العلم والمعرفة بأحكام الدين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت حكر على الرجال، بل كان للنساء حظ في تلك المجالس، حتى كان النساء لهم مطلب وهو المزيد من فرص التعلم والتعليم. فطالبوا بعقد لقاء أسبوعي لهم. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال، يعني الرجال لأنهم ملازمين كل يوم يتعلمون الدين، ونحن نساء ضعاف لا نقدر على مزاحمتهم، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال: خلاص، اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاجتمعنا، فأتاهن رسول الله وعلمهن أحكام الدين. أم الفضل تحكي أن أناسا تماروا عندها في يوم عرفة، يعني يا ترى هل النبي عليه الصلاة والسلام صائم ولا مش صائم. مجموعة من الصحابة كانوا جالسين عند أم الفضل في يوم عرفة، فاختلفوا. ناس يقولون إن الرسول صائم، وناس ثانية تقول لا، الرسول مش صائم. فأرسلت أم الفضل إلى النبي قدح فيه لبن، لأن هذا دليل راح يكون فاصل في القضية، في الخلاف اللي كان صاير بينهم، يا إما راح يشرب النبي عليه الصلاة والسلام وإما راح يرده. فشرب النبي عليه الصلاة والسلام اللبن فعرفوا أنه غير صائم. الشاهد من هذه الحادثة إن شراح الحديث قالوا: ومن فوائد الحديث المناظرة في العلم بين الرجال والنساء. يعني مش المسألة إن المرأة تتعلم فحسب، لا، بل لها دور تعليمي وتثقيفي في المجتمع. لذلك كانت السيدة عائشة أم المؤمنين من أعلم الناس في زمانها. الصحابة كانوا يقولون: ما أشكل علينا أصحاب محمد الحديث، لو في حديث أشكل علينا معناه ما عرفنا معناه فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة يقول: ما رأيت أحد من الناس أعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا بحلال ولا بحرام ولا بالشعر ولا بحديث من عائشة. لذلك كان يقول الإمام الذهبي أحد كبار علماء المسلمين يقول: لو جمع علم الناس كلهم لكانت عائشة أوسعهم علما. شفتم إلى أي درجة بلغ سعة علمها، وهي التي روت الآلاف من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. عارفين لما مات الرسول كم كان عمر عائشة؟ كان عمرها 19 سنة، ومع ذلك ملأت أرجاء الأرض علما. بل الحاجة الغريبة أن عروة بن الزبير ابن أخت السيدة عائشة جاء له وقال لها: يا أمه، أنا لا أعجب من فقهك، أقول زوجة رسول الله، يعني زوجة الرسول، فطبيعي أن تكوني فقيها، ولا أعجب من علمك بالشعر والتاريخ، أقول ابنة أبي بكر، ولكن أعجب من علمك بالطب، كيف لك ذلك؟ من وين لك؟ يعني حتى الطب كانت السيدة عائشة عالمة فيه، وكان اللي يتقنون الكتابة والقراءة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قلة من الصحابة، وكان منهم عدد من النساء كالشفاء بنت عبد الله، واللي كانت تعلم الصحابيات الكتابة، وهي اللي علمت أم المؤمنين حفصة بنت عمر الكتابة، وفيه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط اللي كانت تكتب القرآن الكريم، كانت تكتب الوحي. بل بلغ عدد النساء اللي كانوا يروون الحديث عن رسول الله 700 امرأة، عدد كبير يدل على حرص الصحابيات على تلقي العلم. بل تميزت رواية النساء، وهذه يعني لكم أيها النساء ميزة للنساء، تميزت رواية النساء بميزة عن الرجال. يقول الإمام الذهبي: ولم يؤثر عن امرأة أنها كذبت في حديث. يعني الرجال كان فيهم الوضاع وكان فيهم الكذاب، بس النساء لا لا لا لا، لم يعرف عنهن الكذب في رواية الحديث. فالمرأة إذا أرادت أن يكون لها دور مؤثر في المجتمع فلا بد أن ترتقي بنفسها وثقافتها وتغير من اهتماماتها. لا بد للمرأة أن تتعلم أمور دينها وأمور مجتمعها. إذا أردت أن يكون لك دور حقيقي في المجتمع فلا بد من السعي في تحصيل العلم والثقافة. المجتمع بحاجة إلى المرأة العالمة، وبحاجة إلى الكاتبة، وبحاجة إلى المفكرة والأديبة اللي تعالج قضايا المرأة وقضايا المجتمع. وعندنا الحمد لله الآن مجموعة من الأخوات الكاتبات في الجرائد والمجلات، ونحن بحاجة أيضا لكتابتهن، وزلنا بحاجة إلى المزيد. أما إذا كانت ثقافتك هي ثقافة الفن والفنانين والفنانات، وثقافة الفيديو كليب، وثقافة السوبر ستار، فستكونين مهمشة، مالك أي دور في المجتمع. بل بالعكس، أنا يحضرني الآن المقولة المشهورة للأديب المعروف الأستاذ مصطفى صادق الرافعي، له مقولة وعبارة جميلة يقول: إذا لم تزد في الحياة شيئا كنت أنت زائدا على الحياة. صح ولا لا؟ أعيد العبارة مرة ثانية: إذا لم تزد في الحياة شيئا، يعني يلي ما قدمت حاجة في الدنيا وما كان لك دور في بناء المجتمع كنت أنت زائدا على الحياة. أنت مالك لازمة تعيشين في الحياة، أنت مسوية زحمة بدون أي فائدة. فلابد من العلم، لابد من الثقافة، لابد من القراءة والسؤال والبحث حتى تقومي بالدور المنوط عليك في المجتمع. اهتمي بالقراءة، اهتمي بالاطلاع حتى تعرفي حقوقك وتعرف الدور اللي مطلوب منك. احنا الآن تكلمنا عن المرأة والعلم، بعد كذا راح نتكلم عن المرأة والعمل. يتهم الإسلام الآن بأنه منع المرأة من العمل، وأنه جعلها محبوسة في البيت، وأن المرأة في الغرب نالت حقها في العمل فهي تعمل وتشتغل وتتكسب، وهذه دعوة كاذبة. الغرب هو اللي روج لمثل هذه الادعاءات، والمشكلة أنه قلدهم في ذلك عدد من المنهزمين والموترين بالحضارة الغربية، فبدأوا يكتبون في الصحف والمجلات وعلى القنوات الفضائية أنه الإسلام عطل نصف المجتمع، وأنه ظلم المرأة، وأنه والحقيقة أن الإسلام كفل للمرأة حق العمل بأن تعمل وتشتغل، ووضع ضوابط لهذا العمل. أهم تلك الضوابط أن يكون هذا العمل مشروع، يعني عمل مباح مش عمل محرم، وهذا ضابط للرجال والنساء، وأن يتوافق مع طبيعة المرأة. فلا يمكن أن تعمل المرأة في بناية البنيان أو عمل الحفريات أو كنس الشوارع. اثنين، الالتزام بالزي الشرعي عند خروجها وذلك بلبس الحجاب. ثلاثة، أن تلتزم عند خروجها بالأداب الشرعية، تغض البصر ولا تخضع بالقول ومشيها وحركتها، وتكون بالتزام الأداب الشرعية، أن لا يكون عملها في الخارج على حساب عملها الأصلي وهو رعاية الأسرة والأطفال، لأنه ما يمكن أن يقوم مقام المرأة أحد في تربية الأطفال ولا ألف خادمة. فعشان كذا الإسلام ألزم الرجل بالنفقة على الزوجة وعلى الأولاد، وكفاها هي التعب والجهد في تحصيل ذلك عشان هي تتفرغ لتربية الأطفال. أما واقع المرأة العاملة في الغرب فهو واقع بئيس. اضطرت المرأة في الغرب يا أخوات أن تعمل كل شيء، لأنها إذا ما اشتغلت فستعيش في الشارع. المرأة عندهم لازم تشتغل، مش باختيار أنها تشتغل ولا لا، لا، لأن هي اللي تصرف على نفسها من يوم يصير عمرها 18 سنة لا بد تصرف على نفسها. فاضطرت أن تعمل حمالة أمتعة وماسحة أحذية إلى أن ابتذلت المرأة عندهم وأهينت كرامتها ودفعت إلى أن تبرز مفاتنها حتى كانت وسيلة وأداة لإمتاع الرجل، فتبتذل صورتها ويبتذل جسمها ويبتذل جمالها وأنوثتها في الدعاية والإعلان على شاشات التلفزيون وفي الجرائد والمجلات، حتى أصبحت وسيلة لتسويق أي منتج. إيش النتيجة؟ النتيجة أن المرأة أصبحت عرضة للاغتصاب وعرضة للابتزاز والاستغلال، وأصبحت الأسرة في الغرب تعيش وضع مأساوي وضع مفكك بسبب خروج المرأة للعمل بدون أي قيود أو ضوابط. واقرأوا الدراسات وشوفوا الإحصاءات في ذلك، دراسات بالمئات واعترافات بالألاف. اقرأوا، احنا مشكلتنا أننا منبهرين بالحضارة الغربية مش عارفين الصورة الحقيقية. بينما المرأة العاملة في الإسلام عاشت في عملها واقع العزة والكرامة وقامت بدورها الحقيقي، ونجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عدد من النساء اشتغلنا وعملنا في عدد من المهن، فكانت منهن العاملة والتاجرة، وكانت منهم الصانعة والمالكة للعقارات والمواشي والطبيبة والممرضة والمعلمة وصاحبة دار الضيافة. فهذه رفيدة الأسلمية. رفيدة كانت أشهر طبيبة في المدينة، وكان لها خيمة كبيرة تعالج فيها المرضى. فلما أصيب سعد بن معاذ في يوم الخندق أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تنقل خيمة رفيدة إلى جوار المسجد لعلاج سعد بن معاذ، وقال اجعلوه في خيمة رفيدة اللي في المسجد حتى أعوده من قريب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح ويمسي عليه. بل في عهد عمر بن الخطاب كان أنشأ الحسبة، الحسبة أناس مسؤولين عن مراقبة السوق من الغش والتزوير ومنع الحرام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عارفين من اللي ولاه عمر على هذه المسؤولية؟ من اللي كان مسؤول عنهم؟ امرأة، الشفاء بنت عبد الله، هي التي كانت المسؤولة. وهذه زينب الأنصارية، زوجة أبي مسعود الأنصاري، كانت امرأة صناع اليدين. إيش يعني صناع اليدين؟ يعني لها صنعة من عمل يدها تعمل فيها وتتكسب منها. فزينب كانت تعمل وتنفق على أطفال لها، بل حتى أم المؤمنين زينب بنت جحش تلك المرأة الصالحة العابدة زوج النبي عليه الصلاة والسلام كانت لها صنعة تتكسب منها وتنفق ذلك على الفقراء والمساكين. وهذه هند بنت عتبة في عهد عمر كانت تريد أن تتاجر وما كان عندها مال، فأتت إلى عمر وقالت إني أريد أن أتاجر يا عمر. فقال لها تاجري؟ قالت ليس عندي مال. فاقترضت من بيت المال لأجل أن تتاجر. أم شريك الأنصارية كانت امرأة غنية وكانت تملك دار للضيافة، دار ينزل فيها الضيوف، يعني مثل الآن الفندق أو دار الشقق. فكان في صحابية اسمها فاطمة بنت قيس، طلقها زوجها ثلاثا، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمرها النبي أن تعتد في دار أم شريك، يعني تبقى عندها فترة العدة. ثم تذكر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فقال لها لا تفعلي، فإن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، الضيوف اللي ينزلون عندها كثير، وإني أكره أن ينكشف خمارك أو أن ينكشف ثوبك فيرى القوم منك ما تكرهين، ولكن اذهبي إلى بيت ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى. بل كان من الصحابيات من كانت وظيفتها تجميل النساء، فكان هناك صحابية اسمها أسماء هي اللي زينت عائشة في يوم زواجها من الرسول، وكان في صحابية أيضا اسمها أرنب المدنية كانت تعمل بظرف الدف الأفراح والأعراس. فالمرأة في الإسلام كانت تعمل وكانت تتكسب من عملها من خلال العمل اللي يناسب إمكانياتها وقدراتها. فدعوى أن الإسلام منع المرأة من العمل ما لها أي صحة في الواقع. بعد كذا النقطة اللي بعد هذه المرأة والحرية، يعني كلمة الحرية يا أخوات كلمة جميلة، كلمة تعطي كل إنسان حقه وكرامته، بل كل واحد يشتاق ويتطلع للحصول لها. مش الإنسان بس، بل حتى الحيوان يسعى في الحصول على حريته، فإن كان محبوس في قفص لحاول أن يحصل على حريته. ونحن دائما عندما نتكلم عن هذه الكلمة دائما تذهب وتسرح عقولنا إلى واقع الحرية في الغرب، وأنه هو المثال اللي ينبغي أن نقلده. بس حنا نسينا أو تجاهلنا أن هذه الكلمة لم توظف بشكلها ومضمونها الجميل في بلاد الغرب، بل مارسوا من خلالها صور عديدة من التعدي على القيم الإنسانية والأخلاقية. كل ذلك باسم الحرية، وتوسعوا فيها فهدموا الفضيلة من خلالها. في مقولة جميلة لمفكر عالمي معروف اسمه الدكتور بلير داهو، رئيس مدرسة التحليل النفسي، يقول في كتابه بعنوان المرأة بحث في سيكولوجية الأعماق، يقول إن أهم خدعة، واسمعي هذا الكلام، إن أهم خدعة خدعت به المرأة في هذا العصر هي التحرر والحرية. وفي الواقع أن المرأة لم تتحرر، وإنما سقطت أكثر في عبودية الرجل. هم اللي يقولون هذا الكلام، مش أنا اللي أقوله. فلا تظن أي واحدة فيكم أن المرأة اللي في الغرب كونها تفعل ما تشاء، تسوي ما تشاء بأي وسيلة وطريقة، وتخرج بأي هيئة تشاء، وتعمل ما تشاء بلا قيد أو ضابط، إنها عايشة في حرية أبدا. بل هي في الحقيقة مستعبدة من قبل الرجل. صحيح أن المرأة عندهم نالت حريتها في جوانب، بس في جوانب رئيسية ومهمة في الحياة لم تستطع المرأة لديهم تحقيق حريتها فيها. تصدقون هذا الكلام؟ وراح أضرب لكم المثال بعد قليل. بينما نجد أن المرأة في الإسلام نالت حريتها، ومرجعها في حريتها إلى دينها وإلى كتاب ربها، وليس لأحد كائن من كان أن يسلب المرأة الحرية اللي وهبها الله عز وجل لها. الغرب اللي فتح باب الحريات بلا قيد أو حدود، بينما الإسلام أعطى المرأة مساحة واسعة من الحرية، ووضع لها القيود، ووضع لها الحدود اللي لا يمكن تجاوزها أو الخروج عنها. وأنا أضرب الآن مثالا بأمرين اثنين يظهر من خلالهما بشكل واضح مدى الحرية اللي نالتها المرأة في ظل الإسلام. الأول حرية التعبير، والثاني ملكية المال وحق وحرية التصرف فيه. كانت المرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين كانت تستفسر وتسأل وتناقش وتحاور وتبدي رأيها بكل حرية، ولها كلمتها المسموعة. فهذه أسماء بنت يزيد بن السكن جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في يوم وهو جالس بين الصحابة في المسجد، فقالت بأبي وأمي أنت يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، وإني رسول من ورائي من نساء المسلمين، أنا جايتك بالنيابة عن بقية المسلمين، وعندنا قضية نريد أن نطرحها عليك يا رسول الله. فهل قال لها النبي وأنا فاضي أسمع إلى النساء، أو أمرها بالسكوت؟ لا، بل قال قولي ما عندك يا أسماء. فقالت واسمعوا إلى هذه الكلمة اللي ألقتها أسماء، وما يستطيع أحد أن يقول مثل هذه الكلمة من كثير من الرجال. قالت إن الله عز وجل بعثك إلى الرجال والنساء كافة، فآمنا بك واتبعناك وصدقناك، وإنا معشر النساء مقصورات قواعد بيوت ومواضع شهوات الرجال وحاملات أولادهم، وإن معشر الرجال فضلوا علينا بالجمع والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والجهاد في سبيل الله، وإذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم أموالهم وغزلنا أثوابهم وربينا أولادهم، أفنشاركهم في هذا الأجر والخير يا رسول الله؟ فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة وقال هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالا من هذه؟ فقالوا يا رسول الله والله ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا، يعني ما كنا نظن أنه في امرأة ممكن تقول مثل هذا الكلام. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام انصرفي يا أسماء، وأعلمي من وراءك أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبه لمرضاته يعدل كل ما ذكرت للرجال. فانصرفت وهي تكبر وتهلل. أسماء كانت معروفة بأنها خطيبة النساء، يعني لكونها أحسنهم بلاغة وحديثا كانت هي اللي تأتي إلى الرسول وتخبره بمطالب النساء والنبي يسمع منها، بل كانت المرأة تبدي رأيها في الأحداث المهمة ويستمع إلى رأيها. في غزوة حنين وبعد أن حصل ما حصل من انسحاب ونهزام من عدد من الطلقاء اللي لسه أسلموا بعد فتح مكة وكانوا السبب في انهزام المسلمين في بداية المعركة، جاءت أم سليم وقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اقتل هؤلاء الذين انهزموا عنك كما تقتل الذين يقاتلونك، فإنهم أهل لذلك. أم سليم كانت امرأة شديدة، امرأة قوية يعني، فيا ترى هل قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اسكتي، ايش دخل الحريم في مسائل القتال والحروب؟ لا، بل سمع رأيها ثم قال: إن الله قد كفى وأحسن يا أم سليم. وكذلك مارست المرأة حقها في حرية التعبير وإبداء الرأي في عهد الخلفاء الراشدين. في مرة من المرات قام عمر بن الخطاب خطيبا على منبر المدينة وقال: أيها الناس، لا تغلوا في صداق النساء، يعني في مهور النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى من الله كان أولاكم بها رسول الله، والله ما أصدق رسول الله امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته بأكثر من 12 أوقية. فسكت الناس كلهم وقبل رأي عمر في منع الزيادة في المهور. ولكن وفي تلك اللحظات قامت امرأة فقالت: يا عمر، يعطينا الله وتحرمنا يا عمر؟ أليس الله تعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ فسكت عمر ثم قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. ورجع عمر عن رأيه. لاحظتم أن امرأة أبدت رأيها وعارضت رأي مين؟ خليفة المسلمين عمر بن الخطاب، وكبار الصحابة كلهم موجودين، ولم يتجرأ أحد منهم أن يرد على عمر. عمر كان معروف بشدته وقوته. والحاجة الغريبة أني تتبعت كتب التاريخ عشان أعرف من هذه المرأة اللي ما شاء الله قامت، فلم أجد من ذكر اسمها. إيش الحاجة الغريبة في ذلك؟ أنه ممكن نقول أنه هذه المرأة كانت من علية القوم أو كانت من أمهات المؤمنين، فما أراد عمر أن يرد عليها أمام الناس، ولكن ليبدو أنها كانت امرأة عادية من عامة النساء، يعني هي فرد من أفراد المسلمين، يعني حتى المرأة العادية كان لها رأيها وكانت تعبر عن رأيها بكل حرية. أمام من؟ أمام خليفة المسلمين. فالمرأة كانت تشارك برأيها وتبذي رأيها في قضايا المجتمع، ولم يكن ينكر عليها أحد من الصحابة. فضلا اقلب الشريط. ومن ذلك حرية اختيار الزوج، فهي التي تختار من ترغب أن يكون زوجا لها، ما لم يكن من اختارته معروف بسوء دينه أو خلقه. عثمان بن مضعون من كبار الصحابة مات وترك بنت له، فأوصى أخوه قدامة بن مضعون على بنته، أوصى فيه وقال له: اهتم فيها يا قدامة. فقدامة كان مهتم بوصية أخوه عثمان، فكان يفكر: بنت أخي راح أزوجها مين؟ فراح يبحث عن أفضل شباب الصحابة نسبا وصلاحا وعلما، مين مين؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب. فقال له: أريد أن أزوجك ابنة عثمان بن مضعون. ففرح عبد الله بن عمر بنت عثمان بن مضعون، وخطبها أيضا في نفس الوقت المغيرة بن شعبة، خطبها من أمها، فصار الآن اثنين من الصحابة خطبين البنت، والبنت أعجبها المغيرة وقبلت به. فقدامة جاء فرحان إلى البيت وقال: إني وجدت الشخص المناسب لبنت أخي. مين؟ قال: أتيت بالشاب اللي كل البنات يتمنونه. فدخل عليها وكلمها بالموضوع، فقالت الفتاة: لا أريده، ما أبغى، إنما أريد المغيرة بن شعبة، المغيرة هو اللي أعجبني. فقال لها: أنت في وصايتي، وقد أوصاني بك أبوك، وقد اخترت لك أفضل الأزواج، كل البنات يتمنون عبد الله بن عمر. فقالت لن أتزوجه. فخرج قدامة إلى رسول الله وقال له جئتها بأفضل الناس وترفضه وتريد أن تتزوج من المغيرة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا قدامة لا تنكح المرأة إلا بإذنها. فقال قدامة لقد جئتها يا رسول الله بأفضل شباب الصحابة. فقال له النبي ولكن من تهوى الفتاة يا قدامة؟ فقال المغيرة. فقال لا أرى للمتحابين إلا النكاح. شفتم يا أخوات، شفتم عظمة الإسلام وكيف إن الإسلام حطم المرأة وكرم المرأة وأعطاها حقها وقدرها. وين اللي يدعون أن الإسلام حرم المرأة من حقوقها وأنه سلب المرأة حريتها؟ ها يا ترى أنت لسه صدقين تلك الدعاوى الباطلة؟ لا. طيب اسمعي، حقوق المرأة في المال وحرية التصرف فيه. فمهرها، المهر هو خالص لها، ليس لأحد أن يأخذ منه شيء إلا برضاها وطيب نفس منها. والمال اللي تحصل عليه من وظيفته وعملها كله ملك لها، ليس للأب ولا للزوج ولا للابن أحد أبدا حق فيه. ومهما كان راتبها فإن ذلك لا ينقص في النفقة الواجبة لها على الزوج. يجب على الزوج النفقة، وليس له أن ينظر في راتبها ومالها، فضلا عن أن يتطاول الرجل على مال زوجته بالقوة، فهذا حرام. عارفين يا أخوات أن الغرب اللي جالس ينادي بالحرية، وأن المرأة في الغرب عايشة في حرية، لم يستطع أن يحقق ذلك للمرأة. تصدقون بلد القانون واللي تعرف بأنها أستاذ القوانين الحديثة فرنسا، عارفين إيش يقول القانون الفرنسي؟ المادة رقم 213 من القانون الفرنسي ينص على الآتي: ليس للمرأة أن تتصرف في شيء من مالها ولو كانت تملكه قبل الزواج إلا بإذن زوجها. مالها ليس لها أن تتصرف فيه إلا لازم زوج يوافق. 2، ليس لها جنسية بعد الزواج إلا جنسية الزوج. 3، بعد الزواج مباشرة تفقد المرأة اسم أسرتها لتحمل اسم زوجها. هذه هي الحرية التي ينادي لها الغرب. ترى هذه هي الحرية اللي يبغاها بعض الفتيات والمتعلمات؟ هذه هي الحرية اللي أنت تبحثين عنها؟ لازم نفهم أن الحرية التي ينادي لها الغرب هي الحرية من القيم. هم لا يريدون تحرير المرأة، بل هم يريدون تحليل المرأة، أن تتحلل المرأة من المعاني الأخلاقية ومن المعاني الإنسانية، لا أن تتحرر المرأة. بينما حرية الإسلام هي المحافظة على القيم، المحافظة على حقوق الرجل والمرأة، المحافظة على القيم الأخلاقية، التحرر من هوى النفس. مش الواقع اللي نعيشه هو النموذج اللي نتطلعه لك، إنما مثلنا الأعلى في ذلك هو النموذج النبوي، أن تنال المرأة حقوقها وتنال حريتها بمثل ما كانت تعيشه أيام عصر النبي وأيام الخلفاء الراشدين. أنا يعني حاس أني طولت في هذه القضية، بس لأنها قضية مهمة، ولأن الإسلام يتهم من خلالها، ولأن الكثير انضحك عليهم من خلال هذه القضية. بعد كذا المرأة والسياسة. معظم المجالات والأنشطة السياسية لم تكن في الإسلام حكرا على الرجل دون المرأة، بل كانت هناك مجالات عديدة وواسعة لكل من الرجل والمرأة. فالإسلام أعطى المرأة حق البيعة، ففي بيعة العقبة الثانية لما جاء الأنصار لمبايعة النبي عليه الصلاة والسلام وقد خرجوا متخفين، وذلك عشان ما يحس فيهم أي أحد، فكان الموضوع محاط بالسرية والحذر من رسول الله. كان عدد الأنصار 70 رجل ومعهم امرأتان، وبايع النبي عليه الصلاة والسلام بيعة الإيمان والعهد له بالنصرة والتأييد، وأن لهم ما لرسول الله وأن عليهم ما على رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوفوا مع خطورة الموضوع وسرية هذا الاجتماع كان للمرأة مشاركتها فيه، عشان نجي حنا ونعرف بعد 1400 سنة الدور المهم لمشاركة المرأة في أحداث الأمة، وعشان نعرف أن البيعة عمل سياسي وأنها مش واجب ديني، أنه في يوم فتح مكة إنما أصبح أهل مكة مسلمين بإعلانهم الإسلام وشهادتهم أن لا إله إلا الله واستسلامهم وانقيادهم للإسلام، وما كانت البيعة شرط لصحة الإسلام، ومع ذلك هرع وذهب الجميع رجالا ونساء لمبايعة النبي عليه الصلاة والسلام. فلماذا فعلوا ذلك يا ترى؟ إنما فعلوا ذلك حتى يعلنوا انقيادهم للسلطة السياسية التي كانت لرسول الله، فهو الرسول من عند الله المبلغ عن الله وهو الإمام الراعي لمصالح الأمة. فبايعه الناس على السمع والطاعة، بايعه الرجال أولا، ثم بايعه النساء على الصفة المعروفة في كتب السير. وأعطى الإسلام كذلك للمرأة حق إجارة المحارب. في يوم فتح مكة النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دم 4 رجال وامرأتين، يعني ذولا ناس كانوا مطلوبين، وقال حتى لو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة فاقتلوهم. أكيد هؤلاء مشكلتهم كبيرة، فلما علموا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام راح 3 منهم إلى بيت امرأة يحتمون عندها. من هي؟ أم هانئ. أم هانئ أخت علي بن أبي طالب وبنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. فهم جاءوا إلى بيت أم هانئ فرآهم علي وفرح أنهم سيدخلون إلى بيت أخته، فهؤلاء طرقوا الباب على أم هانئ وقالوا لها أجيرينا يا أم هانئ، حنا راح نقتل، فأجيرينا عندك. فأجارتهم، فجاء علي إلى بيت أخته وقال أخرجي الذين دخلوا عندك، أخرجيهم لأقتلهم. قالت قد أجرتهم، أعطيتهم لجوء. فقال لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهم. فقالت ولكنهم في بيتي وأنا قد أجرتهم. قال لا جوار لهم، سأقتلهم. حاول أن يدخل بيت أخته أم هانئ، قالت والله لا تدخل بيتي، ومنعته من الدخول، فلم يستطع علي أن يدخل البيت. فذهبت أم هانئ إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحكت له القصة وقالت استجاروا بي ولجأوا إلي يريدون الإسلام وقد أجرتهم. فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ قرار أمام جميع الناس بقتل هؤلاء وأنهم أناس مطلوبين، ومع ذلك عشان امرأة أجارتهم رجع النبي عليه الصلاة والسلام عن قراره. يا للدرجة هذه أعطى الإسلام للمرأة، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ليس للمرأة حق في معارضة هذا القرار، بل قبل إجارتها لهؤلاء المطلوبين. عشان نعرف حقوق المرأة السياسية، إحدى الأخوات من الكاتبات المعروفات بدفاعهن عن الإسلام حضرت مؤتمر بمناسبة مرور 100 عام على تحرير المرأة العربية. يا سلام، مؤتمر بمناسبة مرور 100 عام على تحرير المرأة العربية، والذي عقد في القاهرة عام 1999. فكان من ضمن محاور المؤتمر الحقوق السياسية للمرأة، ماذا أعطى الإسلام للمرأة من حقوق سياسية؟ فهاجم المحاضرون الإسلام بأنه حرم المرأة من حقوقها السياسية. فقامت هذه الأخت الفاضلة وقالت لهم قبل أن تهاجموا الإسلام اقرأوا حقوق المرأة السياسية في الإسلام، اقرأوا. وبدأت تسرد عليهم الكثير من الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام. تقول هذه الأخت الكريمة حتى انتهيت وعلامات التعجب على الحضور وعلى المشاركين، هل هذا هو الإسلام؟ فواحدة من المشاركات وكانت من أكثر المشاركين تحاملا على الإسلام وضعت يدها على كتف الأخت الكريمة وقالت لها إنك على حق. الإسلام هذا الدين العظيم، الإسلام دين شمولي ولابد لنا أن نعرف ونتعرف على هذه الشمولية، وأن تعرفي قدرك وحقك ودورك في المجتمع. النقطة اللي بعد كذا، المرأة والاستشارة. كثير من الناس يظن أن استشارة المرأة إنما تكون في المسائل المتعلقة بالمرأة، أما ما عدا ذلك فليس للمرأة رأي فيه. يعني حنا ناقصين بعد أننا نجي ونستشير المرأة في قضايا مهمة؟ ليش؟ الرجال خلصوا في المجتمع حتى نجي ونستشير المرأة؟ والمشكلة أنه اختلقوا حديث على رسول الله، وهو ليس بحديث وليس من كلام رسول الله، إنما هو حديث مكذوب كذب، يقولون فيه شاورهن وخالفهن. يعني مش بس ما نشاورهم وممكن أن نأخذ رأيهم ولا لا، لا، بل نشاورهم ونسوي عكس رأيهم، عكس مشورتهم. ولكن الحقيقة أن المرأة كان لمشورتها أهمية عظيمة جدا في عدد من القضايا الكبيرة التي مرت بالمسلمين. يا ترى أنتم عارفين أنه بسبب مشورة امرأة، بسببها أنقذ الله تعالى هذه الأمة من الهلاك؟ تصدقون هذا الكلام ولا لا؟ في غزوة الحديبية لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام، وخرجوا لأداء العمرة في السنة السادسة، وكان عددهم 1400، فاعترضتهم قريش ومنعوهم من دخول مكة بعد أن أحرموا ليعتمروا، وجرى كتابة الصلح بين النبي عليه الصلاة والسلام وكفار قريش، وصارت أمور وأحداث كثيرة. فحزن وغضب عدد كبير من الصحابة لكتابة هذا الصلح، لأنهم شعروا أن هذا الصلح هضم وبخس حقوقهم. حتى أن كبار الصحابة كعمر بن الخطاب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، ألست نبي الله حقا؟ فقال: بلى يا عمر. كأنه يقول: إيش هذا الكلام يا عمر؟ ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نرضى بالدنية في ديننا؟ قال: يا عمر، إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. ثم جاء عمر إلى أبو بكر وقال له نفس الكلام: أنا أريد أن تكونون معي في الصورة للوضعية النفسية للصحابة في ذلك الوقت، وتتأزم الأمور، الصحابة يريدون العمرة، وجرى عقد الصلح بين الطرفين. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة ويأمرهم، فيقول لهم: قوموا وانحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم وتحللوا، خلاص خلونا نرجع الآن المدينة. إيش اللي صار؟ ما تحرك ولا واحد منهم، ما قام ولا واحد منهم. فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام الأمر مرة ثانية فما قام أحد، وأعاد النبي عليه الصلاة والسلام المرة الثالثة فلم يقم منهم أحد. أنتم متخيلين أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بأمر مرة واثنين وثلاثة فلا يقوم أحد لتنفيذه؟ فيرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيمته وهو غضبان وهو مهموم، ويقول: هلك المسلمون، هلك المسلمون. فتأتيه أم سلمة أم المؤمنين وتقول له: ما لك يا رسول الله؟ فيقول لها: عجبا يا أم سلمة، ألا ترين إلى الناس؟ أمرهم بالأمر فلا يفعلونه، أقول لهم احلقوا وانحروا وتحللوا فلا يجبني أحد منهم، وهم يسمعون كلامي وينظرون إلى وجهي. اسمعوا ماذا قالت تلك المرأة: يا رسول الله، لا تلومهم، لا تلومهم، فإنهم قد دخلهم أمر عظيم وهم من الصلح لرجوعهم بغير عمرة. فأشارت عليه أم سلمة في حل هذه القضية وقالت: يا رسول الله، اخرج إليهم ولا تكلم أحدا منهم، وانحر واحلق رأسك وتحلل. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من عندها وسمع مشورتها في ذلك، فخرج ولم يكلم أحد، فأخذ هديه ونحره قائلا بصوت مرتفع: بسم الله والله أكبر. والصحابة جالسين يطالعون ويشاهدون النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نادى خراش بن أمية ليحلق رأسه فحلقه، ورمى شعره فتهافت الناس كلهم على شعره عليه الصلاة والسلام، ثم قاموا وحلقوا شعورهم وتحللوا، فجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل الآخر من شدة الهم والغم يعني. ودعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام. مين اللي أنقذ الأمة من الهلاك؟ امرأة، أم سلمة، وهذه الشفاء بنت عبد الله، صحابية جليلة. لو رجعتم وقرأتم في سيرتها لوجدتم أن عمر بن الخطاب كان يقدمها في الرأي ويرعاها ويفضلها، يعني كانت بمثابة مستشار لعمر. ولما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أشارت أم المؤمنين حفصة بنت عمر على أخيها عبد الله بأن يخبر أباه ما يقوله الناس بأن عمر لم يستخلف أحدا بعده، فأخذ برأيها وأخبر عمر بذلك. وأشارت أيضا عليه بحضور يوم التحكيم، وقالت له إنه لا يجمل بك أن تتخلف عن صلح يصلح الله به بين أمة محمد، فحضر بناء على رأي ومشورة حفصة. بل لما أراد المسلمون تعيين الخليفة الثالث كان للمرأة مشورتها في ذلك، فقد كان عبد الرحمن بن عوف والذي أوكل إليه الأمر بشأن اختيار الخليفة كان يذهب إلى النساء في بيوتهن ويستشيرهن ويأخذ رأيهن عن عثمان وعن علي وأيهم الأنسب لتولي الخلافة ومن ترون ومن ترغبون. يعني حتى في أهم القضايا وهي قضية من اللي راح يكون خليفة على المسلمين كانت المرأة تستشار ويأخذ رأيها في ذلك. فإذا كان الصحابة وهم الصحابة يستشيرون النساء فكيف بغيرهم بعد ذلك؟ شفت للإسلام، والله الإسلام هذا دين عظيم، شفت كيف كرم المرأة إلى أي درجة؟ ها ترى عرفتي مكانتك وقدرك. آخر نقطة، المرأة والمال. حنا ذكرنا أن ما تكسبه المرأة من مال وما يعطى لها هو ملك لها وهي حرة في التصرف فيه. ولو جينا وشفنا المرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانت تتصرف في المال، لقد كانت تنفق المال في سبيل الله وتعطي الفقراء وتعطي المساكين والأيتام. فهذه السيدة عائشة أم المؤمنين يبعث إليها عبد الله بن الزبير بمال يبلغ 100,000 درهم، فدعت بطبق وكانت في ذاك اليوم صائمة، فجعلت تقسم المال على الفقراء والمحتاجين. فلما أمست قالت يا جارية هل أمي بفطري، جيب الفطور. فجاءتها، اسمعوا يا أخوات، جاءتها بخبز وزيت، وقالت الجارية أما استطعتي أن تبقي لنا درهما من المال الذي قسمتيه اليوم لنشتري به لحما نفطر عليه يا أم المؤمنين؟ فقالت السيدة عائشة لا تعنفيني، لو كنت ذكرتيني لفعلت. خلاص فات الوقت، لو كنت ذكرتيني كان يصلها هذا المال كله ولم تفكر في نفسها، إنما كان همها أن تنفق على الفقراء والمساكين، تكون صائمة وعندها هذا المال الكثير فتنفقه وتفطر على خبز وزيت. رضي الله عن أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها. وبعث عمر بن الخطاب بالعطاء إلى السيدة زينب بنت جحش وكان مقداره 12,000 درهم. فلما أدخل المال على السيدة زينب قالت غفر الله لعمر غيري من أمهات المؤمنين، كان أقوى على قسم هذا مني. قالوا بل كله لك. يعني زينب ظنت أن هذا المال سيقسم بين أمهات المؤمنين، فقالوا بل كله لك. فقالت سبحان الله، فيا ترى ماذا عملت بالمال؟ قالت صبوا هذا المال على الأرض واطرحوا عليه ثوبا، ثم أمرت من كانت عندها أن تدخل يدها وتقبض منه قبضة وتذهب به إلى فلانة، اذهبوا إلى بني فلان أناس كانوا فقراء، اذهبوا إلى بني فلان أناس أيتام، اذهبوا إلى فلانة امرأة من الأرامل، حتى بقيت بقية تحت الثوب. فقالوا لها غفر الله لك يا أم المؤمنين، والله لقد كان لنا في هذا حق. فقالت لكم ما تحت الثوب. فوجدنا قد بقي 85 درهم من كم؟ من 12,000 درهم. ثم رفعت أم المؤمنين يدها إلى السماء وقالت: أسأل الله ألا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذا. فماتت قبله رضي الله تعالى عنه. رضي الله تعالى عن أمهات المؤمنين. وهناك أمثلة كثيرة لعدد من الصحابيات في إنفاقهن في سبيل الله. وحتى لا تفهموا كلامي غلط، أنا ما قصدت من كلامي هذا أنك ما تلبسين أجمل الملابس، وأنك ما تهتمين بجمالك، وما تهتمين بأناقتك. بالعكس، البسي الملابس الجميلة وخذهن الماركات، واحرصي على جمالك وأناقتك، بس بشرط أنه يكون هذا الحرص والاهتمام بشكل معقول. يعني ما تكون الموضة والجمال والأناقة هي الهم الأول لي في حياتي، ما يكون وقتي كله وفلوسي وأموالي كلها للموضة. لابد من الموازنة، لابد أنك توازني في الإنفاق على هذه الأمور. آخر إحصائية أنا قرأتها لعام 2003 نشرت في جريدة الجزيرة بتاريخ 2/4/24 في حجم إنفاق المرأة الخليجية سنويا على منتجات التجميل والموضة. عارفين كم؟ 5 مليار ريال، مش مليون، مليار. 5 مليار، مش رقم يعني يقسي القلب، مش رقم مؤلم. إننا ننفق هذا المبلغ في مثل هذه الأمور، ويمكن في امرأة قريبة منك، امرأة أرملة مسكينة مش لاقي الأكل اللي تأكل عيالها منه، وأسرة أخرى محتاجة لا تجد من يعولها، ويتيم أو يتيمة يحتاج من يكفلهم. على الأقل اجعلي من مالك جزء ولو شيء يسير تتصدقين به على الفقراء والمحتاجين والأيتام. فالمهم هو أن نوازن في صرفنا، وإلا فزينة المرأة مطلوبة. فكانت السيدة عائشة على ما ذكرنا عنها من إنفاق المال، مع ذلك كانت امرأة تحب الزينة وتهتم بأناقتها، وكانت معروفة بذوقها الرفيع لدرجة أنه أكثر النساء في المدينة كانوا يستعيرون بعض ملابسها عشان يلبسونها في يوم زواجهم. ومن الحاجات الطريفة أن السيدة عائشة كان لها درع جميل، فكانت المرأة اللي تزين النساء للزواج تقول لهن: اطلب الدرع الفلاني اللي لونه كذا وشكله كذا، فيستعرنه من السيدة عائشة. فما في أي تعارض بين أني أنفق جزء من المال في وجوه الخير، وبين أني أنفق جزء من المال معقول عشان الزينة والموضة، بحيث ما تكون الموضة والزينة هي الاهتمام رقم واحد في حياتي، بل في أشياء أخرى هي أهم منها في حياتي. الحقيقة المجالات كثيرة. ويا ترى بعد اللي سمعناه عن دور المرأة في ظل الإسلام، هل ستبقى المرأة جوهرة في صندوق مغلق معتم ما يستفيد أحد منها، وهي القادرة على أن تنير هذا المجتمع وأن تساهم في نشر النور والوعي في المجتمع؟ أم هل ستظل المرأة رأس مال محفوظ في خزانة من حديد يمكن مع مرور الأيام والسنين أنه يتآكل ويتلف؟ أظن أن الجواب واضح. إذن اعرفي قيمتك، اعرفي دورك، وثقي بنفسك. بس حتى تكوني عنصر فعال ومؤثر في المجتمع وتتجاوزي مرحلة التهميش، لابد من عدة أمور. رقم واحد، أن تتعلمي أمور دينك وتتمسكي بالقيم والمبادئ الإسلامية الصحيحة، وتفهمي وتعرفي حقوقك التي أعطاك الله إياها، وتقوي إيمانك بالله تعالى. والله يا أخوات، لو كان في قلبك، أي وحدة لو كان في قلبها إيمان صادق بالله، ما رح يستطيع أي أحد أنه يزعزع قناعاتك ومبادئك. بس لو كان إيمانك ضعيف رح تكوني ضعيفة، لا تقدرين على المواجهة. إذن رقم واحد، تعلمي أمور دينك. رقم اثنين، أنك ترفع المستوى الثقافي والعلمي لديك. الثقافة تلعب الآن الدور الأساسي في تقدم وتطور أي مجتمع. فالمرأة عشان تأخذ دورها الحقيقي لابد أن تفجر، لاحظتم يعني التعبير، لازم تفجرين قدراتك الثقافية والعلمية من خلال عدة مجالات: تأليف الكتب والرسائل، كتابة المقالات، ممارسة الخطابة لمخاطبة النساء، عمل منتديات ثقافية للنساء لمناقشة مختلف الأفكار والتطورات والمستجدات اللي تحصل من حولنا، إبراز رموز ثقافية نسائية يكون لها دور ريادي في المجتمع. رقم 3، أن ترتقي المرأة بأهدافها واهتماماتها. إيش هدفك في الحياة؟ يا ترى أهدافك معروفة عندك؟ رقم 1 الهدف الفلاني، رقم 2 الهدف الفلاني، رقم 3 الهدف. ها، لك أهداف في الحياة ولا الحياة هي اللي تمشيك؟ يا ترى كم واحدة فينا الهدف رقم 1 عندها هو رضا الله سبحانه وتعالى ومحبة الله؟ قليل. وكم واحدة لديها أهداف جادة في حياتها؟ بس كم واحدة فينا الهدف رقم 1 عندها في الحياة الموضة؟ أوه كثير. طيب نمشي معكم. والهدف رقم 2 أني أتزوج شاب مواصفات، والهدف رقم 3 أن يكون عندي بيت في الموقع الفلاني. طيب أين الله؟ رح يجي، رح يجي، بس يمكن رقم 8 ولا 9. يا للدرجة هذه؟ فأنت على حسب اهتماماتك وأهدافك رح يكون دورك وأثرك في المجتمع. أنا أظن أني أطلت كثيرا عليكم، بس أكتفي بما ذكر وأختم. ها، يا ترى بعد كل اللي ذكرناه وقلناه، ها يا ترى هل الإسلام ظلم المرأة، ولا الإسلام همش المرأة، ولا الإسلام حجم يعني دور المرأة؟ وهل التدين هو قيد على المرأة؟ هل التدين يمنع المرأة من الحرية؟ احنا الآن سمعنا دور المرأة في المجتمع ومشاركتها في معظم الجوانب الحياتية، في العلم والتعليم والطب والتجارة والسياسة، وفي إبداء الرأي، في الدعوة، في الأمر بالمعروف، في الجهاد، في جوانب كثيرة. فأرجوك، أرجوك ارجعي إلى دينك الإسلام. هذا أمانة، أمانة في عنق كل واحدة فيكم. أنت مسؤولة عن هذا الدين، يعني كلمة كبيرة صح، بس لازم أنا كنت أقولها. يعني أنت بإمكانك أنك تتديني وتتمسكي بهذا الدين وتزاولي حياتك فتمارسي عملك ووظيفتك وتهتمي بأناقتك وجمالك وتشاركي في مجالات الحياة. التدين ما يمنعك من هذا كله. والله الأمة محتاجة إلى نساء كأم المؤمنين خديجة في حكمتها وتثبيتها لزوجها، ومحتاجة إلى نساء كنسيبة بنت كعب في جهادها في سبيل الله، ومحتاجة إلى نساء كسمية بنت أم عمار في صبرها وتحملها للأذى، ومحتاجة إلى نساء كأم المؤمنين عائشة في علمها وفقهها، ومحتاجة إلى نساء كأسماء بنت أبي بكر في ثباتها في الدعوة، ومحتاجة إلى نساء كأم المؤمنين زينب في إنفاقها لمالها في سبيل الله، ومحتاجة ومحتاجة. أنا متفائل جدا أيتها الأخوات، أنا متفائل أن يكون منكم من تحمل هم هذا الدين، من تبذل من وقتها ومالها في خدمة الإسلام. كل واحدة فيكم لابد أنها تخدم هذا الدين بما تقدر عليه، اللي تقدر عليه. وضعي هذه العبارة نصب عينيك، ضعي هذا نصب عينيك وين ما رحتي، أن الإسلام أمانة في عنقي، وأن الإسلام هو أغلى حاجة في حياتي. أحب أن أختم هذا المجلس وهذا اللقاء بتلاوة آيات من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم،